أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي منهم أصحاب صاروا أقمارا أنا ساروا منهم أصحاب صاروا أقمارا أنا ساروا نهج المختار اختاروا هيا امدحهم يا شادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي من أعظم المعارك مع العدو الهالك من أعظم المعارك مع العدو الهالك بدر حيث الملائك جاءوا فوق الأجياد أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي نصر الله الرحمن في أحد للعدنان نصر الله الرحمن في أحد للعدنان بالرغم من العصيان والغفلة والأعادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي نصر الله الجبار في الخندق للمختار نصر الله الجبار في الخندق للمختار والأصحاب الأبرار فاندفعوا كالآساد أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي صحب الهادي أسيادي أسيادي أسيادي آل الهادي أسيادي أسيادي أسيادي